بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. وسبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا تسقط. استقبال القبلة لا يسقط إلا في حالتين: الحالة الأولى المسافر في صلاة النفل إذا كان راكبا، هذا الحالة الأولى تسقط القبلة هنا. الحالة الأولى إذا كان مسافرا راكبا نافلة، هنا تسقط القبلة ويكون قبلته جهة سيره، تكون قبلته جهة سيره. الحالة الثانية العاجز عن القبلة، الحالة الثانية العاجز عن القبلة الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة فإنه يصلي على حاله. قال: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره. يعني إنسان خائف ما يستطيع أن يستقبل القبلة، العدو أمامه، لو استقبل القبلة لا هجمه العدو، نقول يصلي على حاله، يصلي على حاله. أو غيره لمرض ونحوه، يعني إنسان مريض فإنه يصلي على حاله ما يستقبل القبلة. إنسان مثلا يطرده سبع، يطرده ذئب وخشي أن يفوت وقت الصلاة، فإنه يصلي على حاله، ولا يشترط استقبال القبلة لأنه خائف. قال: فيصلي كيفما أمكنه، قال: ومن عداهما. من عداهما؟ يعني يعني المسافر الراكب في صلاة النافلة، هذا الأول، والعاجز. غير هذين الاثنين يجب عليهم استقبال القبلة في الفرض والنفل، قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، لا تصح صلاته سواء فريضة أو نافلة، جنازة، استسقاء، كل صلاة لا بد من استقبال القبلة، قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، استقبال القبلة إذا كان قريبا من الكعبة، يراها، فإنه يجب أن يستقبل عين الكعبة، كما لو صلى في المسجد الحرام، فيجب أن يستقبل عين الكعبة. بعض الناس يصلي في المسجد الحرام وينحرف عن الكعبة قليلا، لا يهتم بالحرص على استقبال عينها، فهذا لا تصح صلاته، لأنه يراها، فلا بد أن يستقبل عين الكعبة، القسم الثاني الذي لا يراها، يعني بعيدة، يكفي أن يستقبل الجهة، جهة الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذه جهتها. إذا كانت الكعبة في جهة الشمال، فما بين المشرق والمغرب قبلة، وإذا كانت الكعبة في جهة الجنوب فما بين المشرق والمغرب قبلة، وإذا كانت الكعبة في جهة الغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة، وإذا كانت الكعبة في جهة الشرق فما بين الشمال والجنوب قبلة. هذه الجهة، فهو يحرص أن يتجه إلى الكعبة، لأن الكعبة القبلة إذا كانت في الجنوب، مثل أهل المدينة الآن، إذا استقبل الشرق أو الغرب انحرف عن القبلة، أما إذا اتجه، جعل الشرق يمين، الغرب يمين، والشرق يساره، فإنه اتجه إليها، حتى لو انحرف يسيرا فإنه لا يضره، لأن القبلة الجهة، هنا لبعدها. قال: فإن كان قريبا منها، لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. إذا كان الإنسان في الحضر، هل يجتهد في القبلة أو لابد أن يسأل؟ نقول: لا، لا يجتهد. إذا كان الإنسان في البلد لا يجتهد في القبلة ولا ينفع اجتهاده، ولو اجتهد ثم صلى واتضح أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة. على الصحيح، بعض العلم قال اجتهد في البلد، لكن الصحيح أنه لا يجتهد في البلد، لأن البلد توجد مساجد، محاريب، وناس يسألهم، فلا مجال للاجتهاد في البلد، ولهذا قال: وإن خفيت القبلة في الحضر، يعني في البلد ليس مسافرا، سأل واستدل، يعني سأل الناس، سأل من حوله عن القبلة، فإن لم يسأل يقول استدل، استدل بمحاريب المسلمين. يسلب ينظر إلى المسجد، ينظر إلى أقرب مسجد إليه وينظر أين محرابه، أين محرابه متجه، ثم يصلي، ثم يصلي ولا يجتهد، ولا يجتهد في البلد، لا بد أن يسأل. ولهذا بعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل إذا دخل في فندق أو شقة هو مسافر، شغل الجوال، شغل الجوال وبحث عن القبلة في الجوال. أحيانا الإرسال يكون ضعيف، أحيانا الجوال يخطي إذا كان في البنيان، قد يكون الإرسال ضعيف وقد يكون اتجاه القبلة أحيانا غير صحيح، وهذا يحصل دائما، هذا يحصل دائما. أحيانا الجوال يعطيك القبلة يمين، ثم مرة ثانية إذا وجهت الجوال أو البوصلة أعطتك يسار. ففي البلد يسأل ولا يكتفي حتى بوسائل الحديث الآن لا يكتفي بها، لأنها تختلف، فيسأل ولا يتساهل، ولا يتساهل مثل بعض الناس يتساهل ثم بعد ذلك يسأل. إذا صلى يومين ثلاثة أيام تضح أنه أخطأ، بدأ يسأل ما حكم صلواتي الماضية. نقول أنت مفرط، أنت مفرط. الصلاة من أعظم العبادات، من أعظم العبادات، لا تفرط فيها من البداية. قال واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. يعني الذي في البلد، الذي في الحضر في البلد ليس مسافرا، إذا أخطأ في القبلة عليه الإعادة، عليه الإعادة. لماذا عليه الإعادة؟ لأنه مفرط. ففي الحضر لا يجتهد، الحضر ليس محلا للاجتهاد، الحضر ليس محلا للاجتهاد، بل محلا للسؤال، بل محلا للسؤال. إنما الاجتهاد إذا كان مسافرا بعيدا، ما عنده، ليس عنده أحد يسأله، هنا نعم، هنا يجتهد. وحتى الاجتهاد، حتى الاجتهاد له أمور يمشي عليها، وليس مجرد أن يلتفت يمينا وشمالا، لا، يجتهد من حيث اتجاه الرياح، اتجاه الجبال، النجوم إلى آخره. قال فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. إذا كان في السفر ما عنده أحد يسأله، ما عنده أحد يسأله فحضرة الصلاة، فإنه يجتهد. ما معنى الاجتهاد هنا؟ معناه يتحرى القبلة، يعني ينظر في اتجاه الرياح، فإن الرياح حين تكون شمالية، حين تكون غربية، وينظر، هذه تدله على القبلة. وإذا كان عند الجبال ينظر في الجبال، فإنه يقول الجبال تعرفها المختصون أن فيها رحلات تكون الجبال تدل على القبلة، فيجتهد ثم يصلي. وإذا اتضح بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه اتق الله ما استطاع. ليس كالذي في البلد، الذي في البلد فرط ما سأل، ما اتق الله ما استطاع. أما هذا لا، اجتهد. وهذا ما أداه اجتهاده، ولهذا إذا اتضحت له القبلة وهو في صلاة. فهذا يختلف، الذي في البلد يختلف عن الذي يجتهد في الفضاء. فالذي في البلد إذا صلى إلى غير القبلة ثم اتضح في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة، فإنه لا يستدير، نقول يقطع الصلاة، الصلاة ما صحت أصلا، يعيدها، هي ما صحت، لأنه في البلد لا مجال للاجتهاد. أما الذي في الفضاء قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء شخص وأخبره أن القبلة خلاف ما هو عليه، فإنه هنا ينحرف. نعم، هنا ينحرف. لماذا؟ لأن أول صلاته باجتهاد منه فهي صحيحة، فينحرف. وفرق بين هذا وبين من صلى عند أناس في بيت مخطئ القبلة ثم دخل عليه صاحب البيت فقال يا فلان انحرف، هذا غلط، ما في داعي يقول انحرف، يقول صلاتك ما هي صحيحة أصلا، لأنك المفروض أنك ما صليت إلا بعد ما سألت. أما الذي اجتهد في الفضاء صلى ثم أخبر في أثناء الصلاة فنقول انحرف. والدليل على هذا الرجل الذي أخبر الصحابة في المدينة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما أخبرهم انحرفوا. لماذا انحرفوا؟ لأن صلاتهم الأولى بدليل شرعي صحيحة، أول صلاتهم بدليل شرعي صحيح، وآخر صلاتهم بدليل شرعي صحيح نسخ الدليل السابق، فنقول انحرفوا. هذا مثله، الذي في الفضاء اجتهد هذا مثله، أول صلاته بدليل شرعي باجتهاد منه. أما الذي في البلد لا نقول انحرف، نقول صلاتك أصلا لم تنعقد، غير صحيحة، فيجب أن يعيدها. قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، إن اختلف مجتهدان يعني ليس مجتهد عامي، فرق بين مجتهد عامي وبين مجتهدين. مجتهدان يعني كل منهما يعرف اتجاه القبلة، يعني مثل ما تقول كل منهما فلكي من علماء الفلك أو متخصص، فيعرف أن القبلة تكون بالجهة ذي على حسب النجوم وغيره، فاختلفوا، هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا يقول القبلة هنا وهذا يقول القبلة هنا. فهنا يقول المصنف لا يصلي أحد منهم مع الآخر، كل يصلي وحدهم، كل يصلي. لماذا؟ لأنك أنت الآن عندك علم، أنت عندك علم في القبلة، وهذا عنده علم، فإذا صليت معه فقد تركت علمك اليقيني واتجهت في أمر ظني، اتجهت في أمر ظني عندك أنت، فلا يصح أن تصلي معه، كل يصلي وحده، هذا يصلي على اتجاهه اليقيني وهذا يصلي على اتجاهه اليقيني، مع أنها هو كله ظني لكن كونه عن علم أشبه اليقين. فهنا لا يتبع أحدهما الآخر، لا يتبع أحدهما الآخر. والقول الثاني أنه يتبع أحدهم الآخر، لأن الصلاة للاجتماع وعدم الفرقة والمحبة تآلف، فكيف يتفرقوا؟ الصلاة تدعو للجماعة، تدعو لاجتماع الكلمة. فهنا القول الثاني يتبع أحدهم الآخر، يتبع أحدهم الآخر. لماذا يتبع أحدهم الآخر؟ قالوا لأنه إذا تبع الآخر فهو اقتدى بمن يعتقد صحة صلاته، بمن يعتقد صحة صلاته، لأن الأول مجتهد يرى أن القبلة إلى هذه الجهة، وأنت اقتديت بمن يرى أن القبلة على هذه الجهة، فأنت اقتديت بمن ترى صحة صلاته، ترى صحة صلاته من حيث اجتهاده. فهذا القول الثاني، القول الثاني أن كل أن أحدهما يقتدي بالآخر، أحدهما يقتدي بالآخر. ولعل هذا هو الأقرب من حيث اجتماع الكلمة بينهما وعدم التفرق، وعدم التفرق. يجتهدان ويتبع أحدهما، يتبع أحدهما الآخر، يتبع أحدهما الآخر. قالوا اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم، إذا اختلف اثنان، إذا اختلف مجتهدان وعندهم أعمى وعندهم عامي، الأعمى والعامي يتبع من؟ يتبع المجتهد الأول ولا المجتهد الثاني؟ كلهم مجتهدون، كل هذين الاثنين مجتهدين، فأيهما يتبع؟ يقول يتبع أوثقهما، أوثقهما يعني هذا عالم بجهة القبلة وهذا عالم بجهة القبلة، لكن هذا أوثق عندك، هذا محل ثقة، والآخر لا، قد يكون عنده شيء من التعجل، قد يكون عنده شيء من عدم التأني والنظر في الأمور، فأنت تتبع أوثقهما، تتبع أوثقهما. وهذا نظيره، نظيره في الفتاوى، نظيره في الفتاوى. يقول العلماء إذا أفتى في مسألة عالمان، عالمان تتبع من؟ تتبع أوثقهما، تتبع أوثقهما. قال بعض العلماء تتبع أيسرهما، تتبع أيسرهما، وقال بعضهم تتبع أشدهما لأنه أحوط لدينك، لكن من حيث الجملة أوثقهما وأتقاهما عندك تتبعه، تتبعه. فإذا كانوا كلهم في الثقة عندك سواء، فمنهم من قال تتبع الأيسر ومنهم من قال تتبع الأشد لأنه أحوط، أحوط لدينك. هنا، هنا الأعمى والعامي يتبع أوثقهما، يتبع أوثقهما، يصلي مع أوثقهما عنده، أوثق هذين المجتهدين. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما عنده، أوثقهما عنده. وقال أوثقهما، قال أوثقهما، ولم يقل الأتقى، ولم يقل الأتقى. ليه؟ لماذا؟ لأنه هو الآن يتكلم عن جهة القبلة، جهة القبلة، وهذا العلم، هذا العلم ما له علاقة بالتقوى، له علاقة بالثقة، له علاقة بالثقة. يعني أحيانا يكون، قد يكون العالم الآن بالفلك كافر، قد يكون العالم بالفلك الآن كافر وأنت ما تعرف القبلة، فسألته، سألته فأخبرك، وهذا الكافر ثقة، هذا الكافر ثقة، لأن من الكفار من يصدق، من يصدق. فهنا يتبع أوثقهما عنده، يعني حتى لو كان أحدهما أقل دينا من الآخر لكنه أوثق في هذا العلم، أوثق وأصدق، فإنه يتبعه، فإنه يتبعه. ثم قال رحمه الله تعالى الشرط السادس، الشرط السادس النية، النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. الشرط السادس للصلاة النية، النية لا بد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية للصلاة، لا بد من النية للصلاة. قال بعينها، بعينها، نعم لا بد نية الصلاة بعينها، لا بد نية الصلاة بعينها، لكن النية لا تحتاج تكلف، لا تحتاج تكلف. إذا أردت أن تتكلف بالنية وقعت في الوسواس، فقط الوسواس. النية قصد القلب، خلاص انتهى، هذه النية قصد القلب. أنت الآن ذهبت إلى المسجد، ماذا تريد؟ قصد قلبك أن تصلي الصلاة التي أذن لها الظهر مثلا، انتهى، انتهى، هذه النية، لا يحتاج تكلف. بعض الناس يتكلف النية ثم أدى بعد ذلك إلى الوسواس، حتى هو داخل المسجد يغير نيته 20 مرة، نوايا تصلي الظهر، نوايا تصلي الظهر مع الإمام الفلاني، نوايا تصلي الظهر وهي فريضة علي من الفرائض، ثم أشغل نفسه. لا لا، بمجرد ما وقر وقصد قلبك هذه هي النية، لا يحتاج شيء. ولهذا الشيطان هو الذي، هو الذي يشق على الناس في هذه الوساوس. فتجد الإنسان يتعب في النية في العبادات، لكن النية في أمور الدنيا ما يتعب فيها، لأن الشيطان ما يوسوس، لا يوسوس له فيها. أما العبادة فإنه يشغل نفسه في الدنيا في في, في النية، ويحاول أن ينطق بها، ويحاول أن يكلف نفسه. لا، بمجرد ما وقر في قلبك أنك ستفعل كذا، هذه النية، هذه النية. ولهذا لو أن سار دان يتكلف النية لشق، لشق على نفسه، كما قال بعض السلف، تكلف النية يؤدي إلى المشقة. قال النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، إذا لم يفسخها. يعني النية لا بد أن تكون مقارنة للصلاة، مقارنة مع الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، أو قبل الصلاة بيسير، أو قبل الصلاة بيسير. فلا تكون قبل الصلاة بساعتين 3 ساعات، لا، تكون النية مقارنة للصلاة أو قبلها، أو قبل بيسير إذا لم يفسخها، إذا لم يفسخها. يعني مثلا إنسان الآن أتى المسجد يصلي الظهر، ليصلي الظهر، ثم تذكر أنه ما صلى الفجر، ما صلى الفجر، فنوى أن يصلي الفجر، نوى أن يصلي الفجر، فاكتفى بهذه النية، اكتفى بهذه النية، فدخل معهم الظهر وهو على نية الفجر، قد فسخ نية الظهر. هنا لا، لابد من تجديد النية، لأنه فسخها، فسخ نية الظهر إلى الفجر الذي فاتته، فاتته. هنا نعم يجدد النية. أما إذا لم يفسخها، يعني خرج من بيته بنية الصلاة للصلاة التي أذن لها في المسجد، ولم يخطر بباله صلاة أخرى ينويها، خلاص انتهى النية، خلاص لا يحتاج تجديد ولا شيء، فلأنه لم يفسخها ولم يبطلها، فهنا تكفي، هنا تكفي. وأي مصلي، أي مصلي له نيتان، أي مصلي، نية الصلاة ونية التعيين، هذا أمر مهم. بدون تكلف، أنت ذاهب إلى المسجد الآن، ذاهب إلى المسجد لتصلي الظهر، أنت في بالك نية الصلاة، مجرد صلاة، وفي بالك نية الظهر. ولهذا، ولهذا لو بطلت صلاة الظهر قلنا لك صلاتك نافلة، ما أبطلناها. طيب ليش قلنا نافلة؟ لأن عندك نيتين، نية التعيين، نية الصلاة، نية الصلاة باقية، الصلاة باقية. وهذا المبحث، هذا المبحث مهم، يكون معنا إن شاء الله في الدرس غدا، لأن الوقت انتهى الآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.